من باب أولى ألا تقاس صفات الخالق على صفات المخلوق، ولا يقاس الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته بصفاته ولا بذاته. والقياس ثلاثة أنواع التي ستمر بنا: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الحدة أو المدى الأعلى. واثنان منهما لا يجوز استعمالهما في حق الله سبحانه وتعالى، وهما قياس التمثيل، وهو إلحاق الفرع بالعدل، إلحاق الفرع بالعدل بالحكم في جامع الوصف المشترك بينهما. إلحاق الفرع بالعدل بالحكم في جامع الوصف المشترك بينهما، ومثاله في قول النجاح: لو كان الله مكتسبا بالصفات لكان جسما قياسا على المخلوق، فقد قاس الخالق على المخلوق وحكموا بالمماثلة باشتراك الخالق والمخلوق لأن كل منهما مكتسب بالصفات. وهذا الذي عمل المحصلة على هذه الصفات، لأنه انقدح في أدوائهم التمثيل والتشبيه، التمثيل والتشبيه أولا وعبروا ثانيا، بخلاف الموحد السلفي فإنه لا ينقدح في ذهنه المماثلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، فلا يحتاج إلى أن يعقل. هذا قياس التمثيل، وهو إلحاق الفرع بالأصل للحكم لجامع الوصف المشترك بينهما. ومثاله في الأحكام الفقهية إلحاق كل مثل، ومثلا الخمور العطرية المصنوعة بالكيماويات إلحاقها بالتمر التي كانت في عهد النبوة المصنوعة من التمر أو العنب، التحريم والجامع بينهما هو الإذكار، هذا إلحاق الفرع بالعكس. الخمور العطرية هي البحث، والخمور التي جاءت المتوب فيها في ذلك الزمن هي ما صنع منها التمر أو العنب أو الشعير أو نحو ذلك. أمر في إصلاح الخلق التمثيل قولهم على قول النجاة: لو كان الله متصفا بالصفات لكان جسما، لأن المخلوق مرتبط بالصفات من البصر العين واليدين والعلم والقدرة والإرادة لأنه جسم. فإذا أثبتنا لله الصفات لازم أن يكون جسما، هذا هو يعني قياسهم وحجتهم الباطلة. أما في قول وباطل: ولا يقاس الله قياس التمثيل، لا يدخل في قياس التمثيل مع الأفراد الأخرى. أما قياس الجمود فيقول الشيخ بن مهدي في كهفه رحمة الله العظيم، قال: وقياس الجنون هو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظ الدالة على الشمول، مستعملا فيه لفظ الكل الدالة على الشمول. ونجعله في كلام بعض الصفات قولهم: المخلوق متصل بالصفات، هذه المقدمة العلم، هذه المقدمة إيه؟ الأولى: المخلوق متصل بالصفات. طيب المقدمة جل وكل مصطفى بانتظار مطهرها جسما. هذه هي المفاجأة الثانية. ما هو الناجي؟ ما هو الناجي؟ كنت مصطفى بانتظار فهو جسما. والناجي أنه يطلق الله عند مبا إذا وصفناه بالصفات فحينئذ يلزم أن يكون جسما، لأن العمل لأنه لا يكون مجددا بالصفات من علم وقدرة وإرادة نعم ذلك من صفات الذات والقدر لا يكون مستقرا بالصفات إلا وهو جسم. هذا هو قياس الجنون المرتب من مختلفين خلالهم بعد ذلك، ولابد ان يستعمل في نفس الكل، وهذا كما قلنا للخلوص المرتب. طيب، فاذا الان عرفنا خلاف الجنون وتطمئنه غير خلوص التمثيل، تمثيل واشخاص مرتبات، واما قياس الجنون فهو مقدمتين ويدخل فيه رغب الكل، ولابد ان يكون هناك نماذج ما بين المقدمتين. ما بين المقدمتين المقدمه الاولى المخلوق مرتبط بالصفات، والمقدمه الثانيه وكل مرتبط بالصفات فهو جسم، والناتج كله مرتبط يدخل خلاله عندهم ذات الولاية، وهذا من خطأهم وغلطهم في أنهم يفروا تمثلوا الله سبحانه وتعالى لا يدخل في قياس شمول ولا تمثيل، لا يدخل في قياس تمثيل ولا شمول. قال نعود إلى قوم مثل جمل الإسلام فالوزير أن يكبر فرواه المخلوق في قياس تمثيل والحق عنده، وما في قياس كمول تسوي أفراده تسوي أفراده، فجعل الخالق من أفراد الأفراد يطلق عليها هذا القياس ذات التمثيل. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى معهود من الآية، لقد يعبر عنه بالقياس الأولى. وما هو المثل الأعلى أو قياس الأولى؟ وهو أن كل ما اتخذ به المخلوق من جمال فالخالق أولى به، كل ما اتخذ به المخلوق من جمال فالخالق أولى به، أو نقول لما اتصل المخلوق من جمال وبحر عن يلتقى الله به فالله أولى به. إذا قلت هذه الدول قلنا لك العلم والجود والقدرة، وإذا كان العلم رغبة في حق المخلوق وأمكن أن يصل الله به وهذا ممكن فالله أولى أن يصل إليه، وإذا كان الجود كخالق المخلوق والله سبحانه وتعالى جعل صعود الجود فيكون من باب أولى أنه مربوط بالجود، وعكسه كل نقص يعني ينزه عنه المخلوق والبخل والشحي والظلم فالله سبحانه وتعالى أولى بالتنزه عنه باستثناء بعض الصفات ما يخرج فيها هذه القاعدة وتخرج بقولهم وأمكن أن يوفق الله به. فمثلا الكبرياء هي في حق المخلوق نقص وليست كمال، صفة ذم في الحدود، ولكنها صفة مؤمن في الحرم. والله موصوف بذكر الله وهو المتكبر، أسماء المتكبر. وكذلك استقامة الزوجة هو كمال في المخلوق، ولا يصح أن يكون كمالا في الخالق، لأنه يخرج بقولنا وأمكن أن يوصف الله به. الله لا يمكن أن يوصف بأن له زوجة، لأن هذا تحت النص، وما احتاج الإنسان للزوجة إلا لنقصه، وما احتاج للولد الذي يتنزه الله عنه إلا لنقصه، فهو يستكمل بوجود الولد كما يستكمل بوجود الزوجة. والله لما كان غنيا بذاته فهو لا يحتاج إلى معين، ولا يحتاج إلى الولد، ولا يحتاج إلى الله من شيء، ولا يحتاج إلى زوجة. فخرج ساعه تعب الصباح بقولنا وامكن ان يوصف الله به، انه كما علم ابن خلوقي وامكن ان يوصف الله به الله لا به. هذا هو اختيار الله، او هذا ما يظلم عليه المثل الاعلى، وهو جائز في حق الله، وهو الوحيد الذي يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وكلنا ينزع عنه المخلوق من نفس، فالخالق اولى بالتنزيع عنه. فاذا كان المخلوق ينزع او ينزع نفسه عن الظلم فهم المخلي وعن الشرح وعن البعض، فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عن واحد بطراط النفس هذا. قال فإذا كان المخلوق منزها عن ما ترك المخلوق مع موحدة الموضوع بالإذن، نرجع إلى ما ضربناه مثلا، وهو أن نعيم الجنة منزه عن ما ترك نعيم الدنيا، وكلاهما مخلوقان لله. من باب أولى أن ينزع الخالق عن المشابهة وما ترك المخلوق ولو اتفق الاسم، اسم الصفة، ولو اتفق اسم الصفة. فالله عليم المخلوق عليم، ولكن ينزع علم الله عن علم المخلوق، والله قدير والمخلوق قدير، ولكن ينزع قدرة الله عن تشبه قدرة المخلوق. واسم الله قدير ينزع عن يشبه اسم المخلوق. قال فالخالق أولى أن ينزع عن ناظرة المخلوق، وإن حصلت موافقة في الاسم فيجوز الاتفاق بالاسم باسم الصفة، أي نعم حتى بالأسماء نفسها القديم والعجيب، معلومة أسماء الله وأسماء الله بها بعض المخلوقات. وكذلك العلم والعلم هي صفات الخالق وصفات المخلوق، مع أن في المماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فلهذا انهينا هذا الدرس اليوم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ونفع الله بكم.